السلام عليكم. كتير من الناس بيفترض ان الوصول لنجاح لا يتم الا من خلال تنفيذ مثالي لخطة مثالية، وبالتالي لما الواحد منهم بيبدأ في امر ما ويعجز عن الالتزام في اوله بيحبط ويتوقف لان فرصة التنفيذ المثالي للخطة ضاعت عليه ولازم يبدأ من الاول تاني. زي واحد بيحاول يكتب رسالة على ورقة بيضة وفي اول سطر غلط في كلمة لكنه ما حبش يعدلها في نفس الورقة لان شكلها مش هيكون مثالي، فقرر يبدأ في ورقة جديدة، لكن بعد كم سطر غلط غلطة جديدة فقرر يبدأ من الأول وهكذا. طريقة التفكير دي خاطئة جدا. إن كانت الورقة الجديدة حاجة رخيصة ومتوفرة بكثرة، سنين العمر غالية ومحدودة، ولو في كل مرة قررت تنتظر بداية صفحة جديدة من عمرك عشان تبدأ فأخشى إن العمر هيعدي قبل ما تكمل أي إنجاز يستحق. الناس بتحب البدايات الجديدة زي بداية السنة والشهر والأسبوع لأنها بتتخيل إنها هتقدر مع البداية الجديدة تلتزم من غير ضعف أو فشل أو أخطاء، وهيقدروا يلتزموا بالخطة أو النظام الجديد بالشكل المثالي اللي بيحلموا بيه. بس لأن من المستحيل تقريبا إنك تحط خطة مثالية وتنفذها تنفيذ مثالي، ده عمره ما هيحصل، ودي مشكلة ولازم نحلها. في 3 نصايح ممكن يساعدونا على الحل. رقم 1، ابدأ الآن واعتبرها بروفة. ما تنتظرش بداية العام أو الشهر أو الأسبوع، جرب الشيء اللي انت عاوز تلتزم بيه أو تنفذه الآن. ده هيديك وقت لاكتشاف الأخطاء والتحديات اللي هتواجهك ويخليك أقدر على مواجهتها مع البداية الجديدة. في كل مرة نفسك تحاول المماطلة والتسويف بحجة انتظار البداية الجديدة، قول لنفسك خلينا نبدأ الآن ونعتبرها بروفة تساعدنا على تنفيذ أفضل مع البداية الجديدة. رقم 2، تخلى عن الخطط المثالية. التخطيط الجيد من أكتر الحجج اللي بيتحجج بيها المسوفون والمماطلون. في قدر معين من التخطيط مطلوب وضروري، لكن المزيد منه هو مجرد تسويف ليس إلا. تخلى عن فكرة إنك هتقدر تحط خطة مثالية قبل ما تبدأ في التنفيذ. في أمور مش هتتضح إلا بعد التنفيذ مهما حاولت ومهما استغرقت في التفكير والتخطيط. تعامل مع التخطيط على إنه عملية مستمرة مش مجرد مرحلة أولية بتنتهي ببدء التنفيذ. مفيش شخص أو شركة أو كيان ناجح بيفكر بالطريقة دي. في مقولة ظريفة بتقول Plans are worthless but planning is everything. الخطط ملهاش لازمة لكن التخطيط أهم حاجة. يعني إيه الكلام اللي شكله متناقض ده؟ المقصود إن نادرا ما بيتم تنفيذ خطة بالضبط كما تم وضعها، ولولا التخطيط المستمر وإعادة تصحيح المسار من وقت لآخر ما كانش حد وصل لأي إنجاز يستحق. رقم 3، تخلى عن فكرة التنفيذ المثالي. كنت حاطط خطة مثالية ليومك تصحى الساعة 8 الصبح وتنجز 5 مهام محددة، لكن صحيت متأخر أو حصلت لك ظروف منعتك من البدء بدري وضاع منك نص اليوم فأصابك الإحباط وضيعت باقي اليوم. البعض بتسيطر عليه فكرة إما كل شيء أو لا شيء على الإطلاق. الفكرة دي شيطانية. استبدلها بفكرة ما لا يدرك كله لا يترك جله. إنك تشتغل أو تذاكر ساعة واحدة تنجز فيها أي شيء أفضل بفرق كبير جدا من عمل لا شيء على الإطلاق. الإنسان عادة بيبالغ في تقدير ما يستطيع عمله في يوم واحد، لكنه بيقلل من قدر ما يستطيع عمله في عام كامل. تقدر تحقق نتائج كبيرة على مستوى السنة بتنفيذ غير مثالي على مستوى اليوم. معظم الإنجازات والمشاريع المهمة في الحياة هي سباقات ماراثونية طويلة، عشان كده المهم في العمل إنه يتسم بالاستمرارية وليس بالمثالية. أتمنى يكون الفيديو مفيد. أشوفكم مع فيديوهات أخرى قريبا. السلام عليكم.